بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي فقه من شاء من خلقه. الحمد لله الذي أرشدنا إلى العلم النافع ودلنا عليه، ونسأله سبحانه الإعانة على العمل به والإخلاص فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في محاضرة جديدة بعنوان المذاهب الأربعة أصحابها وأصولهم فيها. المذاهب الفقهية، المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه، وفي الاصطلاح مذهب الشخص هو ما قاله المجتهد بدليله ومات قائلا به، فلو تغير قوله فإن مذهبه هو الأخير. وقولنا ما قاله المجتهد خرج ما قاله المقلد، لأن المقلد لا مذهب له وليس عنده علم. قد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المقلد ليس عالما، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. المذاهب الفقهية، الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وسنتحدث إن شاء الله عن الأئمة الأربعة وعن أصولهم في الفقه. لكن ينبغي أن يعلم بأن الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل متبعون للكتاب والسنة وآخذون بالدليل، وقد أرشدونا إلى ذلك. ومن روائع ما قاله محمد سعيد بن سفر المدني في رسالة الهدى قوله: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص ينقل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها، فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمهتدون يكتفون بالنبي. قد يقول قائل: لماذا يختلف العلماء في المسائل الفقهية؟ نقول: أولا، الاختلاف في المسائل الفقهية يعتبر من المذاهب، أما الاختلاف في المسائل العقدية فالذي خالف أهل السنة يقال عنه من الفرق الضالة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر لنا في رسالة له اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام أسباب اختلاف العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اختلفوا في فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم صلى في الطريق لما حان وقت العصر، وبعضهم أخرها إلى بني قريظة. فهذا الخلاف حصل بين الصحابة في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب الذين سنتحدث عنهم اختلفوا في مسائل لأسباب منها: أولا، اختلاف معاني الألفاظ العربية. فمثلا لفظ القرب له معنى الحيض وله معنى الطهر، فاختلفوا في عدة المرأة المطلقة إذا كانت تحيض هل هو ثلاثة حيض أم ثلاثة أطهار بسبب الخلاف في معنى القرء في اللغة العربية. وكذلك من أسباب الاختلاف اختلاف الرواية، فبعض أهل العلم يصل إليه الحديث وبعضهم لا يصل إليه الحديث، بعضهم يصل إليه الحديث من طريق ضعيف وبعضهم يصل إليه الحديث من طريق صحيح. كذلك من أسباب الاختلاف اختلاف المصادر، هناك أدلة اختلفوا في الاعتماد عليها، سبق معنا الحديث عن ذلك في مصادر الفقه الإسلامي، فمثلا الاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب وغير ذلك، هذه لم يتبعها فبعض أو بعضهم لا يأخذ بها، فينتج عن ذلك الاختلاف في الأحكام المستنبطة. ذلك كذلك اختلاف القواعد الأصولية، فهل المفهوم حجة أم ليس بحجة مثلا، فينتج عن ذلك الاختلاف أيضا في الأحكام الفقهية المستنبطة. وذلك اختلاف في القياس، فاختلاف يعني فيه وفي مجالات منه، وبالتالي يحصل اختلاف في الأحكام الناتج عن ذلك. وكذلك التعارض والترجيح بين الأدلة، وهذا باب واسع إلى اختلاف الواقع بين العلماء رحمهم الله تعالى في المسائل الفقهية. وكما عن المذاهب الأربعة، ينبغي أن نأخذ نبذة يسيرة عن تاريخ الفقه قبلها. فعندنا ثلاث مر بها الفقه قبل مجيء الأئمة الأربعة. العصر الأول عصر التشريع، وهذا يبدأ من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفاته سنة 11. ومصادر التشريع في هذا العصر هي القرآن الكريم والسنة المطهرة. والعصر الثاني هو عصر الخلفاء الراشدين، وينتهي 40. ومصادر الفقه هذا العصر هي القرآن الكريم والسنة المطهرة، وكذلك استشارة أهل الرأي من الصحابة، فإذا اجتمع رأيهم على شيء كان القضاء به، وهذا الذي يسمى بالإجماع. وكذلك من مصادر الفقه في هذا العصر الاجتهاد، ومشاهير الفقهاء في هذا العصر من الصحابة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم المكثر كعمر بن الخطاب، ومنهم المتوسط كأبي بكر الصديق، ومنهم المقل كأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا. والعصر الثالث هو عصر صغار الصحابة، هو عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، وهذا يبتدئ من بداية ولاية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وينتهي في أوائل القرن الثاني الهجري. ومشاهير الفقهاء في هذا العصر منهم ابن عباس الصحابي الجليل ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، يعني فقهاء المدينة السبعة. هؤلاء فقهاء سبعة عاشوا في عصر التابعين، جمعهم بعضهم في قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. اختلف في السابع هل هو أبو بكر أم هو سالم بن عبد الله بن عمر أم هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ثم بعد ذلك جاءت المذاهب الفقهية. قد يقول قائل لماذا الحديث عن المذاهب الأربعة؟ هناك مذاهب أخرى، صحيح هناك مذهب الظاهرية، لكن الأمر كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله له كتاب اسمه الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، يقول فيه فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام، إلى أن قال أن مذاهب غير هؤلاء، يعني الأئمة الأربعة غير الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها، بخلاف هذه المذاهب المشهورة. أضف إلى ذلك أن هذه المذاهب امتازت أقوالها في المسائل الخلافية، وامتازت الاختيارات فيها بالموافقة لأصول الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها العامة وروحها، فلا تكاد تجد في المذاهب الأربعة الغريبة والشاذة فيها، لكنك تجد هذا في مذهب الظاهرية مثلا. ولهذا لا يكاد الحق في المسائل الشرعية يخرج عن هذه المذاهب الأربعة الفقهية، وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول: وقول القائل لا أتقيد بأحد من هؤلاء الأئمة الأربعة، إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن، بل هو الصواب من القولين. وإن أراد أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة. انتهى كلام. نبتدئ الآن الحديث عن الأئمة الأربعة، نذكر شيئا عنهم ثم نتحدث عن أصول كل واحد منهم، والكلام في الحقيقة يطول عن هذه المسألة. فهناك كلام عن تلاميذهم، عن كتبهم، عن كتب المذهب، وعن المراحل التي مر بها المذهب، لكن الوقت قصير وما لا يدرك كله لا يترك كله. نبدأ بالإمام أبي حنيفة الذي ينسب إليه المذهب الحنفي. وقبل أن ندخل في هذا أقول بارك الله فيكم بأن وقت ازدهار الفقه ووقت انتشاره وكثرة طالبيه كانت بدايته من سنة 119 تقريبا، وانتهى بوفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سنة 241 للهجرة. فنبتدئ الحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو النعمان بن ثابت ابن زوطة، من أصل فارسي كوفي، ولد في سنة 80 للهجرة. نشأ الإمام أبو حنيفة في أوج الدولتين الأموية والعباسية، وهو من أتباع التابعين، وقيل من التابعين، ولقي أنس بن مالك رضي الله عنه، قيل روى عنه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكان أبو حنيفة تاجر قماش، وأخذ علمه في الحديث والفقه عن أكثر أعيان العلماء، وتفقه في مدة 18 عاما بصفة خاصة بحماد ابن أبي سلمة الذي أخذ الفقه عن إبراهيم النخعي رحمهم الله. وأبو حنيفة هو إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق. قال الشافعي رحمه الله: الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. وقال النضر كميل: كان الناس نياما على الفقه حتى أيقظهم، أي أبو حنيفة، بما فتقه وبينه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة، وما رأيت أورع منه. وقال مكي عن أبي حنيفة: أعلم أهل زمانه. وقال القطان: ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. توفي رحمه الله عز وجل سنة 150 للهجرة. ونتحدث الآن عن أصول الاستنباط العامة في المذهب الحنفي. أبو حنيفة رحمه الله لم يؤثر عنه تفاصيل للمنهج الذي اعتمده في بناء مذهبه، ولا القواعد التفصيلية التي جرى عليها في بحثه وفي اجتهاده، لكن رويت عنه عدة روايات توضح لنا الخطوط العريضة التي سار عليها، وتبين لنا المنهج العام الذي اعتمده في إرساء قواعد المذهب وأصوله. من ذلك قوله رحمه الله: أخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا، وإلى غير ذلك من أقواله. فأصول مذهب أبي حنيفة، أصول الاستنباط عند أبي حنيفة: أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة المطهرة، وهناك تفصيلات لكن الوقت لا يسعفنا، وأريد أن ننتهي في محاضرة واحدة من الحديث عن هذه المحاضرة حتى لا نطيل الحديث ويمل. فالأصل الأول هو الكتاب، فهو أصل الأصول، والأصل الثاني هو السنة المطهرة، السنة مبينة وشارحة ومفسرة للقرآن. والأصل الثالث الإجماع، يعني إذا لم يجد في المسألة نصا من القرآن ولا من السنة ووجد إجماعا فإنه يأخذ به ويقدمه. وبالنسبة للسنة، كان أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان وتعارض أخذ بالأخير منهما، وهذا في السنة المتواترة والمشهورة، وكذلك في أخبار الآحاد، إلا إذا خالفت قياسا راجحا فحينئذ يقدم أبو حنيفة القياس، لكن ليس عن هواه، حاشاه رحمه الله عز وجل، فهو أجل وأرفع من أن يفعل ذلك، وليس عن إعراض عن حديث صحيح، وإنما لمزيد من الحرص والاحتياط. وأبو حنيفة متشدد في قبول الرواية صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن هذه الأخبار أخبار الآحاد قد عارضت أصلا عاما من أصول الشرع ثبتت قطعيته، وأخبار الآحاد أخبار ظنية، وكان تطبيقه يعني على الفرع يعتبر قطعيا، فحينئذ يضعف تلك الأخبار ويحكم بالقاعدة العامة التي لا شبهة فيها. وقلت لكم الأصل الثالث هو إجماع، والأصل الرابع عند أبي حنيفة هو أقوال الصحابة، فإذا اختلفوا وتعددت أقوالهم فإنه يتخير منها ما يراه أقرب إلى روح الشريعة ولا يخرج عن أقوال الصحابة رحمه الله. والأصل الخامس هو القياس، يعني إذا لم يجد شيئا مما سبق فحينئذ يجتهد فيقيس إذا ما وجد القياس سائغا، ولا يقدم القياس على شيء مما سبق، حتى إنه في بعض المسائل كان يرى القول بالقياس فيها ظاهرا لكنه يترك ذلك من أجل النص، كما في خبر أبي هريرة في الذي يأكل أو يشرب ناسيا فإنه أعمله وقال به رغم مخالفته للقياس عنده، لذلك قال: لولا الرواية لقلت بالقياس. والأصل الثالث عند أبي حنيفة هو الاستحسان، فإذا قبح القياس ولم يستقم فأبو حنيفة يستحسن رحمه الله، وهذا الاستحسان ليس بالتشهي وإنما يكون عن دليل. يقول أبو الحسن الكرخي عن الاستحسان: أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. والأصل السابع من أصول الاستنباط عند أبي حنيفة هو العرف، فإذا لم يجد نصا ولم يجد إجماعا ولا حمل على النصوص بطريق القياس أو الاستحسان فإنه ينظر في معاملات الناس ويبني الحكم على ما تعارف عليه الناس. هذا باختصار حديث عن أبي حنيفة وعن أصول مذهبه. ننتقل الآن إلى الإمام مالك، يعني نمشي مع الأئمة الأربعة بحسب وفياتهم، ونبدأ بالأقدم ثم من بعده. الإمام مالك بن أنس رحمه الله الذي ينسب إليه المذهب المالكي هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن أبي عامر من ذي أصبح من حمير يكنى أبا عبد الله، ولد رحمه الله سنة 93، وقيل 94، وقيل 97. ولد في المدينة النبوية ولم يرحل منها إلى بلد آخر، وعاصر رحمه الله كأبي حنيفة الدولتين الأموية والعباسية، لكنه أدرك من الدولة العباسية حظا أوفر. طلب العلم رحمه الله على علماء أهل المدينة، ولازم عبد الرحمن ابن هرمز مدة طويلة، وأخذ عن نافع مولى عبد الله ابن عمر، لذلك إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهب، سلسلة ذهبية. كذلك أخذ العلم عن ابن شهاب الزهري، وشيخ الإمام مالك في الفقه هو ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. بلغ الإمام مالك رتبة متميزة في العلم حتى صار إمام دار الهجرة فقها وحديثا، وقد أجمع على إمامته وأجمع على دينه وعلى ورعه وأجمع على وقوفه مع السنة. يقول عنه تلميذه الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس. ويقول عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة، الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. توفي رحمه الله، توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 179 للهجرة. وأما أصول الاستنباط العامة في المذهب المالكي، فيعد مذهب الإمام مالك رحمه الله أكثر المذاهب أصولا، وإن كان الإمام رحمه الله لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها. ومن أقواله رحمه الله قوله: الحكم الذي يحكم به، الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق. والأصول عند الإمام مالك وفي مذهب المالكية ترجع إلى 11 أصلا، إلى 11 أصلا. الأصل الأول القرآن العظيم، والإمام مالك رحمه الله يأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية لأنه استدل بها في موطئه. فالقرآن الكريم هو الأول، وكذلك السنة المطهرة، يعني القرآن الكريم يراعي فيه ترتيبه من جهة الوضوح، فيقدم النص على الظاهر ثم الظاهر على المفهوم. وثانيا من أصول المذهب المالكية السنة النبوية متواترها ومشهورها وآحادها. والإمام مالك المشهور من مذهبه قبول الحديث المرسل والاحتجاج به، لذلك أرسل أحاديث كثيرة في موطئه واحتج بها. لكن يعني للحديث المرسل عنده شروط، أن يكون المرسل ثقة عارفا بما يرسل فلا يرسل إلا عن ثقة. والأصل الثالث الإجماع، ويصح عنده أن يكون مستند الإجماع دليلا من الكتاب والسنة أو قياسا. والأصل الرابع القياس، الإمام مالك يعمل القياس فيما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ويلحق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا طبعا يدخل فيما سبق، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه. والإمام مالك رحمه الله توسع هو وأصحابه في باب القياس، ولم يحصروه على الأحكام المنصوص عليها، بل عدوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس، فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. ونقل بعضهم عن الإمام مالك أنه يقدم القياس على خبر الواحد إذا تعارض ولم يمكن العمل بهما جميعا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح عنه، بل الصحيح عن مذهب مالك تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربعة التي ذكرتها لكم، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة. لذلك يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: فأصول الأحكام خمسة، أربعة متفق عليها من الأمة: الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد. والخامس من أصول مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، وهذا اختص به الإمام مالك رحمه الله واعتمده دون غيره من أئمة المذاهب، واحتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها. والمراد بعمل أهل المدينة اتفاق أهل العلم بالمدينة أو أكثرهم زمن الصحابة أو التابعين على أمر من الأمور. والمشهور أن الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم الصاع والمد والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد. ذلك يقول الناظم: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. وهذا النوع من العمل إذا كان ظاهرا متصلا أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد، لذلك يقدمه على خبر الواحد إذا تعارض، لأنه يجري عنده مجرى ما نقل نقل المتواتر من الأخبار. السادس من أصول الإمام مالك قول الصحابي، يعني قوله الذي قاله عن اجتهاد ولا يعلم له مخالف من الصحابة ولم يشتهر أو لم يعلم، هل اشتهر أو لم يشتهر. وأما ما اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع وحجة أو حجة وليس بإجماع، يعني كما هو معروف في الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك رحمه الله والذي دل عليه تصرفه في موطئه حجية مذهب الصحابي مطلقا. ومن مذهب الإمام مالك رحمه الله جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي إذا ظهر واشتهر ولم يعلم له مخالف، لذلك أكثر من الأخذ بفتاوى الصحابة واعتبر فتاويهم من السنة مع عوامل أخرى لا تخفى. جعل الله عز وجل الإمام مالك رحمه الله الإمام مالكا إماما لأهل السنة في عصره وقدوة يقتدي الناس بهديه. سابعا من أصول المذهب الإمام مالك شرع من قبلنا، يعني الحكم شرع من قبلنا، الأصل السابع هو شرع من قبلنا، والمراد به الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل عليهم السلام بنص من القرآن العظيم أو السنة الصحيحة، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه ولا على إقراره. ودل صنيع الإمام مالك رحمه الله في موطئه على اعتماد هذا الأصل والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به. والأصل الثامن المصالح المرسلة، وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء التي لم يرد عن الشارع أمر يجلبها ولا نهي عنها بل سكت عنها، أو قل هي الوصف المناسب الذي جهل اعتبار الشرع له بأن لم يدل دليل على اعتباره أو إلغائه. فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة ورعاية المصلحة ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له. فالأخذ إذن بالمصلحة المرسلة له شروط، له شروط أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله. ثانيا أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبديات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. ثالثا أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين. رابعا أن تكون المصلحة عامة كلية لا خاصة جزئية. خامسا أن يكون الناظر في المصلحة مجتهدا متكيفا بإخلاق الشريعة بحيث ينبع عقله وطبعه عن مخالفتها. الأصل التاسع الاستحسان، والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك رحمه الله في الفقه والفتوى معناه القول بأقوى الدليلين، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين وأحد الأصلين أقوى بها شبها وأقرب، والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر أو عرف جار أو ضرب من المصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. والإمام مالك رحمه الله عول على الاستحسان وبنى عليه أبوابا وبنى عليه مسائل في مذهبه، وروي عنه أنه قال 9 أعشار العلم الاستحسان. الإمام مالك إذا وجد أصلا فقهيا أو قاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة أو جلب مفسدة فإنه يمنع اضطرادها بقاعدة الاستحسان استثناء من الأصل وتخصيصا للقاعدة، ومقتضى هذا أنه يقدم الاستدلال المرسل على القياس طبعا بناء على ما يفهم من مقصد الشارع لا بمجرد الذوق والتشهي. والأصل العاشر هو سد الذرائع، وهو منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز، لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه، كما أن وسيلة الواجب واجبة فوسيلة المحرم كذلك محرمة. ووسائل الفساد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول متفق على منعه كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله. الثاني متفق على جوازه كزراعة العنب، فإنها لا تمنع خشية أن تتخذ ثمرتها خمرا. والأصل والثالث مختلف فيه كبيوع الآجال، فمن باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر، فهذه وسيلة إلى الربا ومنعها الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله أعمل هذه القاعدة وحكم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه، حتى ظن اختصاص الإمام مالك بهذا. والصحيح أن الإمام مالك رحمه الله لم يختص بهذا، بل كل المذاهب الفقهية تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة أنهم أكثر من هذا. والأصل الأخير الحادي عشر هو الاستصحاب، وهو نوعان: الأول استصحاب العدم الأصلي ويسمى البراءة الأصلية، وهو البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام. والثاني استصحاب الحكم الشرعي، وهو استصحابه ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء رحمهم الله: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل إن لم ينص عليه الإمام مالك رحمه الله، لكن فتاويه تدل على هذا الأصل، حيث احتج به في مسائل كثيرة رحمه الله عز وجل. ننتقل الآن إلى الإمام الشافعي رحمه الله، المنسوب إليه المذهب الشافعي. الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي الهاشمي المطلبي أبو عبد الله، ولد رحمه الله بغزة في فلسطين سنة 150. نشأ الشافعي بمكة وتربى في هذيل بالبادية، وهنالك تعلم الفصاحة وتعلم الشعر العربي، ورحل إلى الإمام مالك في المدينة وأخذ عنه الموطأ، وأخذ عن مسلم ابن خالد الزنجي، وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، وأخذ عن سفيان ابن عيينة بمكة، وعن الفضيل ابن عياض، وأخذ عن غيرهم. وكان عالما جليلا مجودا للفقه إماما فيه، وقد بلغ الشافعي في المنزلة في شخصيته وفي أخلاقه وفي علمه ما جعل العلماء من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة والنحو وغير ذلك يتفقون على أمانته وعلى عدالته وعلى زهده وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى فقهه وعلى حسن سيرته وعلى علو قدره رحمه الله عز وجل. والإمام الشافعي رحمه الله هو أول من اخترع القواعد التي تجمع وتوفق بين النصوص وتبين كيفية استعمال المجتهد لها، وتبين قوانين الاستنباط منها، وهذا يسمى بعلم أصول الفقه، فهو الذي دونه أولا رحمه الله عز وجل. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يستخلص مذهبه من كلامه، تستخلص أصول مذهبه رحمه الله عز وجل من كلامه، فهو قد خلص مذهبه وأسسه على أساس متين. يقول سفيان بن عيينة عن الإمام الشافعي: هذا أفضل فتيان زمانه. ويقول محمد بن عبد الحكم: قال لي أبي إلزم هذا الشيخ، يعني الإمام الشافعي، فما رأيت أبصر بأصول العلم أو قال أصول الفقه منه. والإمام الشافعي كان في العراق وذهب إلى مصر سنة 200، ومات رحمه الله سنة 204 للهجرة. وأصول الاستنباط العامة في المذهب عند الشافعي طبعا يمكن أن يرجع إليها في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم، أن فصل فيها الإمام الشافعي رحمه الله وله أقوال في ذلك، ولكن نختصر أصول مذهب الإمام الشافعي في خمسة: الأول كتاب الله عز وجل، فالقرآن عند الإمام الشافعي هو أصل الدين وهو المصدر الأول للتشريع. الأصل الثاني السنة، لكنه مرة، هل انتهى الوقت يا أخي يا شيخ مرها؟ كم بقي من الوقت؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب إذن على النقص ونرجع إن شاء الله لنكمل الكلام عن الإمام الشافعي وعن أصوله. بارك الله فيكم. السلام عليكم، حياكم الله. سنمدد المحاضرة، نعاود الدخول على نفس الرابط بعد الخروج لنا.